الخوف على ثلاثة أضرب، أحدها أن يكون العدو في غير القبلة، في غير جهة القبلة، فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تقف في وجه العدو وفرقة تقف خلفه، فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم تتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو، وجهة العدو، وجهة العدو، وجه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى ويصلى ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم تسلم بها. طب خلينا مع هذا أن هي ثلاثة أضرب، تعالى نتكلم أولا عن الضرب الأول ثم نترك الضرب الثاني والثالث حسب الوقت. أولا صلاة الخوف كما جاء كأنها وصف مقيد، كأن الذي يقرأ أن صلاة الخوف هذه الصلاة مقيدة بشيء مختلف عن باقي الصلوات، كأن لها أوصاف غير الأوصاف التي معهودة للناس، ولكن الصحيح الراجح بأن صلاة الخوف هي مثل الصلوات التي تعلمها المسلمون أو الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وليست صلاة مستقلة، ولكن هناك تغيير لبعض الهيئات وبعض الأوصاف بحسب الحال التي شرعت من أجلها وهو الخوف أثناء لقاء العدو. فالهيئات فقط والكيفيات التي بعضها يعني تغير، ولكن هي ليست صلاة مستقلة، ولكن هي نفس الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض التغييرات، وسميت بصلاة الخوف لأن الأصل فيها أنها شرعت من أجل الخوف المرء من العدو، فحتى يسهل عليه الأمر أنه يستطيع أن يدافع عن نفسه ويدافع عن دين الإسلام التي يجاهد من أجله ويقاتل من أجله، فشرع النبي شرع الله عز وجل التيسير في هذه الصلاة، وهو هكذا داء الشريعة أنه كلما ضاق الأمر كلما اتسع، وأن المشقة تجلب التيسير، فكان تشريع الله عز وجل للمسلمين أن في هذه الحالة يسن له أن يصلوا الصلاة المفروضة عليهم بهيئة معينة أو بكيفية معينة حتى يخفف عنهم الخوف من لقاء العدو. صلاة الخوف مشروعة من الكتاب ومن السنة، من الكتاب من قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، هذه الآية المعروفة في هذه العبادة وهي في صلاة الخوف. وأما من السنة فقد أتت السنة بأكثر من 16 وجها لصلاة الخوف، ولكن المصنف في المتن وأغلب المتون في المذهب تعرضوا لثلاثة أضرب كما معنا في هذا المتن، ولكن أنه صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من وجه أو جاء بأكثر من 16 وجه، بعضهم عدها تصل إلى 16 وجه، ولكن إذا نتكلم عنهم ثلاثة أوجه أو ثلاثة أضرب، وفي الغالب الكل مجمل على هذه الثلاثة، يعني الأوجه الأخرى تندرج أو يصح اندراجها في هذه الأضرب التي سنتكلم عنها، وهناك فرق بين صلاة الخوف وشدة الخوف كما سنبين أيضا في المذهب. أيضا من الإجماع أجمعت الأمة على مشروعية صلاة الخوف، حتى أنه ورد بسند ضعيف عن ابن علي رضي الله عنه في قتاله مع معاوية قد صلى بالمسلمين صلاة الخوف، وورد أيضا بأن أبو موسى الأشعري قد صلى صلاة الخوف بمن كان معه في أصبهان، وورد أيضا في طبرستان أن سعيد بن العاص كان في قتال في طبرستان فنادى في المسلمين من منكم صلى مع النبي صلاة الخوف، فخرج حذيفة رضي الله عنه قال أنا، قال فصلي بالناس صلاة الخوف، وهذا يدل على أن الصحابة مجمعين على مشروعية صلاة الخوف. الأصل بأن نقول إجماع واتفاق الأئمة الأربعة، ولكن يعني حقيقة ممكن نقول اتفاق الأئمة الأربعة، لأن هناك من خالف في مشروعية صلاة الخوف، وأجل من خالف عندنا في المذهب المزني وأبو يوسف من الأحناف، وهؤلاء فحول في المذهب الحنفي وفي الشافعية قد خالف في مشروعية صلاة الخوف فلم يقولوا بصلاة الخوف. المزني قال صلاة الخوف صلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال هي المزني قال منسوخة، قال صلاة الخوف خاصة بالرسول وقال هي منسوخة، والذي جعله يقول بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق عندما كان حبس عن الصلاة حتى أنه جاءه عمر رضي الله عنه قال لم أصلي العصر، قال وأنا لم أصلي العصر، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغل الله قبور أو ملأ الله قبورهم نورا. فبين مزن استدل بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت صلاة الخوف مشروعة كان صلاها في هذا الوقت، ولكن لما صلى العصر بعد ذلك بعد وقتها وكذلك عمر فقال إذن صلاة الخوف منسوخ. هذا استشكال المزني. أما أبو يوسف فاستشكل استشكالا آخر وقال بأن صلاة الخوف صلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي أصلا هي للنبي، والنبي عند بعد موته لم تشرع هذه الصلاة. واستدل بالآية إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فقال إذا كنت فيما في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لا يوجد. وقالوا أيضا من النظر بأن هذه الصلاة حدث فيها أشياء مخالفة للصلاة الأصلية التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا هذه الصلاة هذه الأشياء التي اختلف فيها جبرت بوجود النبي وفعل النبي، تغيير استقبال القبلة، التحرك في الصلاة، بعض الهيئات تختلف، فقالوا هذه التغييرات جبر يعني جبرها فقط وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إذا هذه الصلاة خاصة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي لا تشرع هذه الصلاة. والحق أنه الرد سهل يسير على المزني. قال أنس كما قال أنس رضي الله عنه وأرضاه بأن صلاة الخوف شرعت بعد غزوة الخندق، فكان هذا دليل على أن على الرد على المزني بأن وقت غزوة الخندق لم تشرع صلاة الخوف، إنما شرعت بعد غزوة الخندق كما أتى، وهذا بسند صحيح عن أنس. فهذا رد على المزني. أما الرد على أبو موسى فسهل يسير، قال نقول بأن الأصل في نزول الأحكام هي عامة، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو أعطانا تشريعا للأمة في حالة الطلاق بأن هذا الأمر ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. كذلك عندما حديث هلال بن أمية عندما جاء ليلاعن زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحد بينة أم حد في ظهرك، كما الحديث مشهور إلى أن أنزل الله عز وجل آيات اللعان. وإن كانت نزلت في هلال بن أمية ولكنها عامة للمسلمين جميعا. وأيضا ما الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقم علي الحد، فعلت كما يفعل الرجل مع المرأة إلا أني لم ألج، فأدار وجه النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ونادى قال أين الرجل الذي سأل عن المسألة، قال أصليت معنا، قال نعم، قال فتلا عليه قول الله عز وجل إلى آخر لا إن الحسنات وقم الصلاة رفيع النهار وزرف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له الرجل خاصة لي؟ قال لا، بل هي عامة لمسلم الأمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأصل في نزول الأحكام هي لعموم المسلمين، إلا إذا دل الدليل على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرد للمزني سريعا وأبو يوسف. تبقى لنا الاتفاق الأئمة الأربعة والعلماء، يعني قد بدون هذا طبعا إن صح نقول تجاوزا إجماعا، ولكن كما بينا أن هناك خلاف بين المزني وأبو يوسف فنقول مشروعية صلاة الخوف على مشروعية صلاة الخوف. كما عندنا قاعدة في المذهب، قاعدة وإن كنا نخالفها نكون ساقطا، وهو أن المذهب يرى بأن الرخص صلاة الخوف هذه رخصة، وكما أن بعض رجاء النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ففي قاعدة عندنا في المذهب كثير ما تكلمنا عنها بأن المذهب لا يرى بأن الرخص لا تستعمل إلا في الطاعة، أن الرخص لا تستعمل إلا إذا كانت في طاعة من الطاعة. لذلك هم لا يرون الذي يسافر سفر معصية من يقصر أو يفطر في رمضان أو غير ذلك. وقلنا هذه قاعدة في المذهب ونحن نخالف هذه القاعدة، وبينا بأن هذا ليست الراجحة، بأن الراجح أن الرخص لا تنفك عن مسألة الطاعة أو المعصية. ولكن على هذه القاعدة يتكلمون أيضا إذا كان القتال قتال طاعة يشرع فيها صلاة الخوف، أما إذا كان القتال قتال معصية فلا يشرع فيها صلاة الخوف. وهل هناك قتال طاعة أو قتال معصية؟ بل أن قتال الطاعة أصلا لم يكن واجبا عندنا في المذهب فلا يستعمل فيه صلاة الخوف. هذا يتأتى لنا أننا نتكلم عن صنفي القتال، قتال الطاعة وقتال المعصية. قتال الطاعة قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا. قالوا كيف يكون مستحبا؟ جهاد الطلب الذي عز في هذه الأمة، لأن الأمة أصلا يعني ذليلة وليست عزيزة والحق هذا. وجهاد الطلب هو أن الأمة الإسلامية تذهب لنشر الدين الإسلامي، فتذهب إلى بلاد أهل الكفر وتدعوهم إلى الدين وتطلب هي الجهاد. وهذا هو جهاد الطلب، هو ليس فرض عين ولكنه فرض كفاية وجهاد مستحب لنشر الدين الإسلامي. فقالوا هذا جهاد الطلب الأصل فيه أنه أنت لا تأمن العدو، لا تخاف من العدو، لأنه ليس قتال دفع، فهو قتال أنت الذي تذهب للعدو وتقاتله وتنشر أصول الدين، فقالوا إذن العلة في صلاة الخوف ليست موجودة، لأن العلة في صلاة الخوف أنك تخاف من العدو. قالوا إذن في جهاد الطلب الذي هو مستحب هنا ليست العلة موجودة، فبالتالي لا تشرع فيه صلاة الخوف. هذا على كلام تأصيل المذهب. قالوا أما الجهاد الواجب وهو جهاد الدفع، وهو دخول الكفار أراضي المسلمين واستباحة الدماء والأعراض والأموال، فقالوا واجب على المسلمين أن يدفعوا عن دينهم وعن أراضيهم عن عرضهم، فقالوا هذا جهاد الدفع فهو جهاد واجب وفيه خوف من العدو، ومن هنا وجدت العلة وهو صلاة مشروعية صلاة الخوف، لأن الأصل فيها والخوف من العدو. فقالوا إذن هنا تشرع أو يشرع أن تكون صلاة الخوف مشروعة في هذه الحالة. أما القتال المباح هو خلاف المذهب، هو دفع الصائل. دفع الصائل عندما يعني يتعدى عليك أحد، سارق دخل يسرق في المنزل، او دخل يعني يفسد في يفسد فياخذ شيء من بيتك او يتعدى على حرمات او كذا، هذا الصائل. فدفع الصائل هذا هل هو مستحب ام واجب؟ المذهب على وجهين، بعضهم قال بان دفع الصائل مستحب، وبعضهم قال بان دفع مستحب ام مباح. مستحب ام مباح؟ هل انك مباح دفع الصائل ام انه على وجه الاستحباب؟ بعضهم استدل بقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم، فقال اذا مستحب انك تدفع عن نفسك الصائل اذا هاجمك او اذا اراد ان يسرق منك شيء، ولكن اذا كنت تعلم بانه ممكن ان يقتلك فهنا قالوا يبقى لا تدافع حتى لا تقتل أنت، ولكن قد تتركه يسرق مثلا ولا تدافع. وبعضهم قال هو مباح وسواء قتلت أم لم تقاتله. والصحيح أن نفرق بين زمن الفتنة وغير زمن الفتنة، لأن في زمن الفتنة جاء فيه دليل خاص من النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تكون عبد الله، يكون عبد الله الشهيد ولا المقتول ولا تكون عبد الله القاتل. ففي الفتنة قالوا يعني لا تدفع وتنظر، واستدلوا بفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه في مقتله بأنه جاءه الصحابة وكانوا يريدون أن يعني يتجمع حوله ويدفعون الناس، ولكنه آثر أن يكون هو المقتول، عبد الله المقتول الشهيد بإذن رضي الله عنه. وهو حقا يعني هو بشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة في حياته عندما في حديث معروف. فقالوا إذا ما فعله عثمان في زمن الفتنة هو الذي يسن لنا، بأن يكون العبد لا يدفع الصائل ويكون هو المقتول ويكسب الشهادة عند الله عز وجل أفضل من القتل. أما في غير زمن الفتنة فقالوا هو الذي يعني مستحب أن يدفع الصائل ولا يتركه، ويكون هذا هو أفضل لأنه ليس في زمن الفتنة. قالوا إذن في هنا بهذا الدفع له أن يصلي صلاة الخوف. نشوف نقول التأصيل ده كله عشان نصل في المسألة هذه لمسألة أن له أن يصلي صلاة الخوف، بمعنى إذا مثلا دخلين ناس في بيت وهو بقى هيبقى في قتاله في البيت، فلو بقى يصف أولاده وعياله ويبتدي يصلي صلاة الخوف، أو لما يدخل الرجل أنت بتضحك بيتكلم في الدماغ. ايه ده كانوا بيفكروا ازاي دول؟ ايوه هم لما يتركوا شيء الله، هو مش اصل هو المساله ممكن يبقى في قتال حقا، يعني يبقى في دفع صائل. ليه مش بيحدث في البلطجه في الشوارع الان؟ لو كان بيخشوا مجموعه ومجموعه يبتدي قتال بقى يقعدوا فيها ساعتين ثلاثه، هي معركه الجمل اللي بيتكلموا عنها دي، حد قاعد فيها 8 9 ساعات بيقتلوا فعلا. انا اعلم ناس كانوا فيها 8 ساعات او 9 ساعات كانوا في بعض الشوارع قاعدين 6 7 ساعات، دول بيحدف عليه وده بيحدف عليه وده بيعمل. طبعا احنا لا نتكلم على المساله تحديدا يعني وتكيفها الشرعي الان، لان هل هي اصلا صائل ام فتنه ام ماذا، ولكن هي ولكن اتكلم ان طالت المده فعد عليهم ظهر وعصر ومغرب وعشاء. طب هو واقف وفي طحن بيحدث هيعمل ايش؟ لابد يقسموا نفسهم ويصلوا صلاه الخوف. ما هو شوف الفقه حتى في يعني هو دين سبحان الله. لو تنظر الآن ترى أن هذا الضبط حدث مع الناس، قعدوا 5-6 ساعات، لو سألته كيف صليت ممكن ما كنت صلي جيد لو فعل شيء فيه، لكن ممكن أصالة لا ده فين هو كانوا فيه أنت معك فقهاء هناك كم ده كان أصلا 90% منهم يعني لا أقصد شيء بيهم، لكن أتوقع أن كانوا ما مواقيت يعني الله المستعان يعني ما أقصد يعني تحديدا الناس، لكن ليس هناك طبعا الفقه اللي تتكلم عنه ده مين اللي عنده فقه الجامع هذا اللي بعض ده مين من الملتزمين؟ انا اعرف ناس لا يعني لا يستحضر اذا كان عنده اشكاليه في الخارج وما صلاش انه ينتوي لاي جامع مثلا ويصلي جامع، لا ممكن يضيع الفرض منه ولا يصلي، يقول لك انا هعمل ايه ما كنتش موجود. ما ما وقفش حتى بسيارته في الشارع، وقف على الرصيف وشوف القبلة فين وقف صلى. ولا أتحدى واحد في شارع من شوارع مصر كلها الآن ما يستطيعش يجيب القبلة، ما فيش زاوية مش ممكن. ده لو سبعة ترك سيارته حتى وقف في الدائري هيعلم القبلة فين وقف يصلي في النص، يصلي على العربية. فالمهم أنت فرعتنا، ولكن أقصد أن هذه في الصائل هذه له أن يعني يصلي هنا صلاة الخوف. أيضا بعدين قال في دفع الغريم، يعني إذا كان هناك غرماء وتكلموا عنها، يعني رجل له مال دائن وعنده مدينين، أو العكس هو مدين وعنده دائنين، وهو معسر حقا، هو معسر وليس عنده مال وأخبرهم، والرجل عنده حق الدائن له مال، ولكن لابد أن يستجيب لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فيجب عليه أن ينظر. ولكنه أتى له مجموعة من الرجال قال لك أنا هاخد حقي منه، يا عم هو أصلا معسر ولكنه أتى. فالرجل الآن دخل عليه بقى ناس هو يعلم، فهو الآن في دفع غريم، يعني يدخلون عليه ويريدون أن يسيئون إليه، فهو الآن هذا أيضا من دفع يدفع، فلا أن يصلي صلاة الخوف، وهو ممكن بقى يكون جايين وهيحوطوا عليه وهندخل في معركة بثلاث أربع ساعات عشان يعرف يخرج منها. فأيضا قالوا في هذه الحالة أيضا له أن يصلي صلاة الخوف، هذا من القتال المباح لو يدخل تحت الصائم. طيب ما هو القتال الذي لا يصح فيه الترخيص؟ قلنا هذا قتال الطاعة، قتال المعصية، القتال الذي لا يكون فيه الترخيص، أو أن يفر من القتال، ليس متحرفاً، ليس متحيزاً إلى فعل ولا متحرفاً إلى قتال. هذا نعم، أو أنه يفر من قتال، يعني هو إحنا طبعاً كما جاءت الآية بيانت بعد النسخ من 1:10 إلى 1:2، فإذا كان أمامه مثلاً 5 وترك، هذا ليس فراراً، لكن لو 1:1 راح ترك، فهذا يكون قتال غير مأذون فيه، لابد لأن لا يترك. فإذا ليس له في هذا القتال أن يصلي صلاة الخوف على التأصيل اللي أنا قلت لكم عليه. أولا القاعدة بأن هذه رخصة لابد أن تكون في الطاعة، أما في النهاية أن الراجح خلاف ذلك، ولأن هذه القاعدة إحنا لا نقول بها الرخصة تؤتى في أي حين سواء كان في طاعة أو كان في معصية، إحنا نقول لعله في معصيته إذا أتى بالرخصة يستشعر يعني رحمة الشريعة وفضلها عليه فيكف عن هذه المعصية. ولكن إحنا قسمنا التقسيم الذي نريد له. قبل أن ندخل في كيفية صلاة الخوف نتكلم عن كيفية صلاة الخوف. صلاة الخوف تعرض الإمام، وهي قول كما قلنا يعني لا أكثر من 16 وجها، لكن الإمام في المذهب صلاة الخوف بس في حالة الحرب، احنا قلنا هذه الحرب ودفع الصائم دفع الغريم هتقاتل؟ الاعتقاد لا، بتعذب مثلا بتعذب استمر ماشي. لا ما يبقى كيف تصلي يعني؟ طبعا صلاة الخوف ولا تقدر ايه؟ اذا لم تمكن من القبلة مكنش من القبلة يعني ما تصلي على حالك اسمها ايه الصلاة؟ هي صلاة على حالك على حالك كما صلت المريض المريض يصلي على، وذلك الكلام يعني نسيت انوه ان هذا مسألة صلاة الخوف هذا الفصل في ده يعني يرد على الكلام ابن تيميه عندما قال ان المريض اذا لم يستطع ان يومي او يصلي تسقط عنه الصلاه. وهذا الكلام يعني حقيقه ليس براجح، مع انه ترجيح لابن تيميه، ولكن لان الله عز وجل حتى في شده الخوف كما سنبين فرجالا او ركبانا كما قال ابن عمر مستقبلي ومستدبري او غير مستقبلي القبله ومستدبري، حتى في هذا الوقت الذي هو اصعب الاوقات يعني في اثناء القتال وانت تقاتل بالسيف فانك تصلي، فدل ذلك ان الصلاه لا تسقط بحال من الاحوال، حتى لو كان معذب في المعتقل ومعلق وليس عليه لا يعلم يتوضا ولا يصلي على حاله، ولو خشق في فوات الوقت يصلي على حاله، لا تسقط باي حال من الاحوال كما جاء كما بينا عمر كما في هذا الفصل. فالمهم ان ثلاثه اوجه التي ذكرها المصنف سواء في هذا المتن او حتى في المتون المطوله في المذهب هو تنحصر في ثلاث وقائع، هي الصلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل بنجد، وهذه لها صلاة وهيئة سنوينها التي هو الضرب الأول، والضرب الثاني في ذات الرقاع والذي تكلم عنه المصنف وهي أصعب من ذات الرقاع لأن فيها أوجه يعني تفصيلات كثيرة، والثالثة أو الضرب الثالث الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان وكان في طريقه لفتح مكة أو طريقه بعد صلح الحديبية في صلح الحديبية نفسها في طريق قبل الصلح، لأن فيها الرواية التي كان فيها خالد الوليد على الكفر وكان يعني يهجم عليه كما سنبين. هذه الثلاث أوجو التي أو ثلاثة أضرب التي تكلم عنها المتن الماتن هنا هو التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف. نبدأ بأول ضربة وأسهله التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل بنجد. هو قسم أولا تلاحظ أن الضرب الأول والثاني العدو في غير استقبال القبلة، يعني العدو مكانه في غير مكان استقبال القبلة. إذا المسلمين إذا صلوا سيكونوا غير مستقبلين العدو، إذا صلوا إلى القبلة فالعدو في غير استقبال القبلة. لذلك هذه لها مهمة هذا الشرط، لأن سيفارق في مسألة الهيئة إذا كان العدو في استقبال القبلة أو في غير استقبال القبلة. هذه الحالة وهذا الوجه وهذا الضرب الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بطن نخل بنجد كان العدو في غير استقبال القبلة، وكان المسلمين أيضا في وفرة والعدو في قلة. هذا شرط مهم. الشرط الأول إن لم يكن العدو في استقبال القبلة. الشرط الثاني كان المسلمين في كثرة، العدو في غير استقبال، في غير استقبال القبلة. حضرتك اتكلمنا في الحالتين سواء الضرب الأول أو الثاني ولا الكلام ده؟ لا خلينا في الأول الآن نتكلم على كل ضرب منفصل. كل ضرب منفصل. الضرب هذا أن العدو في غير اتجاه القبلة، وأن المسلمين في وفرة أو في عدد كثير والكفار أقل منهم، وأن المسلمين لا يأمنوا من هجوم الكفار، لأنهم إذا أمنوا فيصلي بهم جميعا كما سنبين. فهم هنا المسلمين لا يأمنوا من قتال الكفار أو من هجوم الكفار عليهم. هذه الصورة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المسلمين إلى طائفتين، طائفة بدأت معه الصلاة وطائفة كانت تحرس في اتجاه العدو. يبقى الطائفة الأولى صلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، والطائفة الثانية تحرس باتجاه العدو. صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الثنائيه والثلاثيه والرباعيه بعد ان يعني اقصد كل صلاه في وقتها. بعد ان صلى الصلاه ذهبت الطائفه التي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى اتجاه العدو، وجاءت الطائفه الاخرى خلف النبي واعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه مره اخرى. كانت نفلا له وكانت فريضه للطائفه الثانيه. فهذه الصورة وهي صورة هذه لو نظرنا إليها لا تفارق صورة الصلاة العادية، فقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم المسلمين إلى طائفتين، طائفة في اتجاه العدو والطائفة معه صلت، ثم انتهت الطائفة التي صلت معه وجاءت الطائفة الأخرى تصلي مع النبي فرضا لها ونفلا للنبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأولى ذهبت لتحرس في اتجاه العدو. هذه هي الصورة الأولى بالشروط التي تكلمنا عنها الثلاثة. الصورة الثانية التي وتكلم عنها هذا الضرب الأول الذي تكلم عنه النبي وقرأناه لكم. الضرب الثاني قال أن يكون العدو في جهة القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم، فإذا سجد معه أحد الصفين ووقف الصف الآخر يحرسهم، فإذا رفع سجدوا ولحقوه. هذه الحالة هذه الحالة الثالثة معلش في المرن، يعني هذه اللي هي في عسفان. هذه الضرب الثاني اللي تكلمت عنه هنا هو في عسفان، لأن ضرب ذات الرقاع ليست في المذهب في متن بشجاع، ولكن ممكن يعني إن أردتم نتوسع فيها لأن هي مهمة. ولكن الضرب الثاني الآن ضرب عسفان الذي تكلم عنه المصنف، وهي منشأ مسألة عسفان. هو كان في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول عمرة الحديبية أو قبل صلح الحديبية، عندما أراد أن يحرم بالعمرة وذهب مع أصحابه لقول الله عز وجل بشارته له بمسألة العمرة، ثم حبسوا كما حبسوا عن دخول أو منعوا من دخول البيت. فجاء عمر صلى الله عليه وسلم وقال لم تعدنا بالعمرة هذا العام؟ قال نعم. قال ولم أكن، هل قلت لك أنك ستعتمر هذا العام؟ قال لا. قال إذن ستعتمر. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل ناصره كما جاء في قوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إلى آخر الآية. ثم عقد صلح الحديبية. قبل أن يعقد هذا الصلح ذهب إلى مكة النبي صلى الله عليه وسلم في طريق عسفان وتوقف مع أصحابه، فوافق ذلك صلاة الظهر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة الظهر، ولم تنزل مشروعية صلاة الخوف بعد، صلاة عادية. وكان القريش كفار قريش يراقبون النبي وأصحابه، وكان خالد بن الوليد يراقب وكان وقتها على الكفر. فعندما رأهم يصلون فوقف خالد وكان لم يسلم بعد، فقال قد أصبنا منهم قد أصابنا منهم غرة أو غرة، فقال له صاحبه انتظر فإن لهم صلاة أخرى أحب إليهم وهي صلاة العصر صلاة الوسطى، فإذا جاءت يعني إيه نغير عليهم، لأنه رآهم كلهم يقفون يصلوا. فجاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه صلاة العصر وأخبره بما تم مع خالد وأن وعلمه كيف يصلون. فلما جاء صلاة العصر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطريقة التي سنتكلم عنها، فنظر خالد واندهش، وقع في قلبه شيء من هذا الأمر، قال هذا هؤلاء لابد أنهم مؤيدون من السماء، لأنه لم يكن كيف علموا بأننا سننجز عليهم. فصلوا صلاة غير التي رآها في الظهر، صلوا صلاة قسم النبي كما سنبين الطائفة لطائفتين، وصلى بهم صلاة أحد أوجه صلاة الخوف. فقالوا حتى وقع في قلب خالد شيء بأن هذا الدين حق، وأن هؤلاء القوم لابد أن لهم النصرة ولهم أنهم على الحق. صفة هذه الصلاة أولا أن يكون العدو باتجاه القبلة، كما قال هنا المصنف أن العدو في اتجاه القبلة، يعني هو أنت تصلي والعدو في اتجاه القبلة. ثانيا أن يكون الكفار في قلة والمسلمين في كثرة حتى تتجنب المباغتة. الثالثة ألا يكون هناك حاجز بين المسلمين وبين أبصار المسلمين وبين العدو، يعني المسلمين يستطيعون أن يبصروا العدو إذا جاء من أمامهم، ليس هناك حاجز. هذه قالوا هذه شروط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ جاء بالمسلمين وقف مستقبلا القبلة يصلي والعدو أمامه، فجعل المسلمين على طائفتين، طائفة خلفه تسمى الطائفة الأولى، والطائفة خلف الطائفة الأولى تسمى الطائفة الثانية، وأحرم وكبر ودخلت الطائفتين معه في الصلاة، وقرأ وركع فركعوا ورفعوا من الركوع الطائفتين، ثم عند السجود الطائفة الثانية لم تسجد وسجدت الطائفة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتموا السجدتين وقاموا للركعة الثانية، فعندما قاموا للركعة الثانية نزلت الطائفة الأولى فسجدت الطائفة الثانية فسجدت، نعم فسجدت سجدتين ثم رفعت، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى بهم الركعة الثانية وركعوا جميعا ورفعوا من الركوع جميعا، فنزلت الطائفة الأولى خلف النبي مع النبي إلى الركعة الثانية فسجدت سجدتين ثم جلست للتشهد، فعندما جلست للتشهد نزلت الطائفة الثانية فسجدت سجدتين ثم جلسوا للتشهد وسلم النبي بالطائفتين. لو لاحظت بأن عند السجود فقط كانت الطائفة الثانية إما أن هي واقفة قياما، أو كانت عند سجود الطائفة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ينظر اتجاه القبلة فيستطيع أن يرى العدو إذا جاء مباغتا. فهذه هي الصورة الأولى. لها صورة ثانية عفوا أنا توقفت في المسألة، أن بعد انتهاء الركعة الأولى ورفع للركعة الثانية وسجدت الطائفة الثانية للركعة الأولى ورفعت أيضا، تحركت الطائفتين، جاءت الطائفة الثانية خلف النبي وجاءت الطائفة الأولى خلف الطائفة الثانية، يعني حصل تحرك في القوات، الطائفة التي كانت ثانية أصبحت أولى والطائفة الأولى أصبحت ثانية حتى تصلي الطائفة الثانية ركعة مع النبي، لأنها في الحالة الأولى لم تصلي ما سجدت مع النبي، فعندما أراد أن يسجد الركعة الثانية سجدت الثانية التي أصبحت أولى مع النبي وانتظرت في السجود، والأولى التي أصبحت ثانية انتظرت إلى أن كانوا في موضع التشهد ونزلت لتصلي الركعة الثانية ثم سلموا سويا مع النبي صلى الله عليه وسلم. متصورين الصورة؟ ها؟ وصلى بهم ركعتين بس الظهر الجامعة مقتصر، يعني كان بيجمع الظهر مع العصر. نعم هذه في الصلاة الثنائية أو حتى لو كانت في الصلاة القصر، نعم يصلي قصر في سفر القتال، لا يصلي قصر. أنا أصلي مش مفروض هو قصر ولم يجمع؟ قصر. قصر لم يجمع قصر، نعم قصر. ولكن هذه الطائفة الأولى صلت الركعة الأولى ثم بعد أن انتهت تحركت وجاءت خلف الطائفة الثانية، والطائفة الثانية تحركت جاءت خلف الطائفة الأولى، والاثنين سلما مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الصورة التي كانت في عسفان. الشافعي له تعليق على هذه الوجه أو هذه الصورة، قال يمكن أن تكون العكس، بمعنى الطائفة الأولى التي صلت مع النبي وسجدت وكانت الطائفة الثانية في الخلف، قال نعكس نجعل الطائفة الأولى التي خلف النبي التي تقف ولا تسجد مع النبي، حتى تكون هي التي ترى تجاه العدو، وتكون الطائفة الثانية التي تسجد أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد انتهاء الركعة الأولى تأتي الثانية أمام والأولى خلف، وتظل التي خلف النبي هي التي دائما هي التي تحرس، والثانية التي تسجد. تصورين مع الصورة؟ صحيح. ولكن الحق بأن هذا الكلام وإن كان أوجه نظرا، لأنه يعني وجيه من ناحية النظر أنه يريد أن يكون الطائفة التي يعني مقدمة للعدو هي التي تحرس مش الخلفية، ولكن هذا يخالف ما جاء في السنة، والأحب إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الوجه الذي جاء به هذا الحديث هو الذي أولى بالاتباع من ما بيانه الشافعي رضي الله عنه. هذه الصورة الثانية من صور عصفان، ويعني هي الصورة الثالثة والتي لم يذكرها المصنف، وهي مسألة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع، وكانت فيها أيضا صور لمسألة صلاة الخوف. يا معلم وقت شيخ، لو أشرنا عدو طب شيخ، نعم لو أشرنا عدو كله يطلع من الصلاة ولا الطائفة؟ لا، ما هي الطائفة التي مستقبلة هي التي ستلاقي في الحالة هذه. الحالة الأولى قلنا وصل غير استقبال القبلة، فكان في طائفة تحرس اتجاه العدو فهي تواجه العدو. أما في هذه الحالة الطائفة التي في الصورة، الطائفة الثانية التي ليست خلف النبي، التي تكون خلف الطائفة الأولى، هذه التي ستقابل. لذلك دل داع الشافعي قال نجعل العكس، نخلي الطائفة التي ستقابل العدو إذا جاء هي التي خلف النبي، لأنها ستكون أقرب للمواجهة. ولكن ما حدث خلاف ذلك، فنأخذ بالصورة التي جاءت في الحديث، وهو أن تكون الطائفة الثانية هي التي ستواجه إذا حدث مباغتة من العدو. الصورة الثالثة في هذه، في قبل أن ندخل في شدة الخوف التي نتكلم عنها، صورة شدة الخوف وما حدث في ذات الرقاع. والحقيقة أن هذه الصورة هي من أكثرها تعقيدا وتشابكا، لأن فيها إشكاليات في كل صلاة، يعني الصلاة الثنائية تصلى بطريقة غير الثلاثية غير الرباعية، وهي فيها إشكاليات يعني نحاول إن احنا نبسطها أو لا نستفيد فيها حسب الوقت. نبدأ بالصلاة الثنائية، أو أيضا العدو ليس في استقبال، ليس في اتجاه القبلة. هذه الصلاة إذا كان العدو ليس في اتجاه القبلة وفي الصلاة الثنائية، يصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة. فأنا عندنا صلاة ثنائية في ركعة، في طائفتين، طائفة في اتجاه القبلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة في اتجاه العدو. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة التي خلفه ركعة، ثم قامت طائفة بعد الركعة الأولى صلاة ثنائية وتحركت في اتجاه العدو، اتجاه العدو، وجاءت الطائفة الثانية وقالوا اتجاه الطائفة الأولى وهي تتحرك في اتجاه العدو هي في حالة ذكر. خلاص؟ طيب ما هو واحد خلاص، واحد لسه مش عارف، انتوا في وقت ولا ايش؟ باب النهي عن إظهار الشماتة للمسلم. باب النهي عن إظهار الشماتة للمسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، عن واثلة بنت الأصقع رضي الله عنه، واثلة ابن الأصقع رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وفي حديث آخر لأبي هريرة قال فيه كل المسلم على المسلم حرام، وهذا يستأنس به أيضا في هذا الباب، كل المسلم على المسلم حرام. أيضا باب النهي عن الغش والخداع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم. باب تحريم الغدر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم جميعا قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذا غدره فلان. متفق عليه. نختم عن أبي سعيد الخدري أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بالقدر أو بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، ولا غادر أعظم غدرة من أمير أو من أمير عامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر. ذات الرقاع، قلنا هذه الغزوة وهذه الصلاة من أوجه صلاة الخوف التي بها إشكالات كثيرة، نحاول أن نبسطها. والصورة الأولى في الصلاة الثنائية، وأولا أن يكون الإمام أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم يقومون ويتم لأنفسهم، يعني صلاة ثنائية، فالإمام عنده طائفتين، المصلي أو الإمام الذي يصلي الطائفة الأولى معه والطائفة الثانية مقابلة العدو، فالطائفة الأولى تصلي الركعة الأولى مع الإمام ثم تتم لنفسها الصلاة وتنصرف إلى مكان الطائفة الثانية وتأتي الطائفة الثانية، والإمام ينتظر، الإمام صلى الركعة الأولى وينتظر قائما حتى تأتيه الطائفة الثانية فيصلي بها الركعة الثانية لهم والأولى لهم، ثم إما ينتظرهم في التشهد أو يسلم وهم يصلون يتمون لأنفسهم. هذه الصورة الأولى في الصلاة الثنائية. هناك صورة ثانية في الصلاة الثنائية أيضا، أن يصلي بالطائفة الأولى الركعة الأولى، والركعة الأولى والطائفة الأولى تتم، تنتقل إلى مكان الطائفة الثانية في اتجاه العدو وهي في حالة ذكر واستغفار، يعني هي ما زالت في الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية التي هي له ولها الركعة الأولى، ثم تتم هي الثانية، ثم تنصرف وتأتي الطائفة الأولى التي غادرت وهي في حالة صلاة ذكر واستغفار، ترجع إلى القبلة وتتم الركعة الثانية منفردة لأن الإمام قد انتهى من صلاته. هذه الصورة الثانية وقد حدثت في الصلاة الثنائية. والصورة الأولى وردت في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، والصورة الثانية وردت في حديث ابن عمر. فالشافعية تعلقوا بحديث سهل بن أبي حثمة، والأحناف تعلقوا بحديث ابن عمر، والاثنين سنة، الاثنين سنة، ولكن الأقعد للتأصيل حديث سهل بن أبي حثمة. لماذا؟ لأن ليس فيه انتقاد كثير، يعني الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتمت نفسها، ثم أتت الثانية صلت الركعة الثانية وأتمت، بخلاف الصورة الثانية فيه انتقال الطائفة الأولى وحركة وذكر واستغفار وانتظار فترة ثم رجعت، فكل هذا وإن كان سنة لذلك المذهب يميل إلى الصورة الأولى لأنها أقرب لتأصيل الصلاة الأصلية. ليس فيها انتقالات كثيرة، ولكن الاثنين سنة. الصلاة واضح؟ طيب الصلاة الثلاثية مشطين، أنا أحاول أكل الصلاة سريعا حتى نقلق عند شدة من خوف. الصلاة الثلاثية لها حالتان، الحالة الأولى أو الصورة الأولى أيضا يصلي الإمام بالطائفة الأولى، اضبطوا لأن العدو مش في اتجاه القبلة، ففي طائفة تحرص في اتجاه العدو وطائفة مع الإمام تصلي. الطائفة الأولى تصلي مع الإمام الركعة الأولى، ثم أيضا تنصرف في حالة ذكر واستغفار، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية والثالثة، وهو إما ينتظرها تصلي الثالثة ويسلمون سويا، أو يسلم الإمام وتتم نفسها الطائفة الثانية، ثم تذهب لتأخذ مكان الطائفة الأولى وتأتي الطائفة الأولى لتصلي الركعة الثانية والثالثة وهي في حالة ذكر واستغفار، يعني هناك في انتقال ولكن في ذكر واستغفار لم تترك الصلاة، ويتمون الصلاة فرادى. الطائفة الثانية تكون فرادى. الصورة الثانية أن الإمام يصلي مع الطائفة الأولى ركعتين وليس ركعة واحدة، يصلي معها الركعة الأولى والثانية، وقالوا هذا أفضل لأنه حتى تتشهد مرتين فقط الطائفة الأولى، عندما ترجع تصلي ركعة واحدة، لأن الحالة الأولى تتشهد ثلاث مرات فيها. فقالوا الصورة الثانية أن تصلي يصلي مع الطائفة الأولى ركعة الأولى والثانية والتشهد، ثم تنصرف، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الأولى لها والثالثة للإمام وتتم نفسها، ثم تأتي الطائفة الأولى لتتم الركعة الباقية لها. هذا في الصلاة الثلاثية. الصلاة الرباعية لها صورتان، الصورة الأولى اللي تكلم عنها في أول حالة أن يصلي أربع ثم تأتي الطائفة تصلي أربع مرة أخرى، هذا لا إشكال فيها. الإشكالية التي معنا في الصورة الثانية هذه هي التي فيها خلاف كبير وعريض لن يعني ندخل فيه كثيرا، وهي صلاة رباعية، وكان العدو في أكثر من اتجاه، فأن يقسم الإمام المسلمين لأربع طوائف، لأربع فرق، وكل فرقة تأتي يبدأ الإمام مع الطائفة الأولى، كل فرقة في اتجاه، إذا كان العدو في أكثر من اتجاه فكل فرقة تكون في اتجاه، ثلاث اتجاهات والفرقة الأولى خلف الإمام يصلي، فإذا صلى ركعة إما أن ينتظر الإمام حتى تتم الطائفة الأولى صلاتها كاملة وتنصرف، صلت مع الإمام ركعة والإمام ينتظر، تصلي هي صلاتها ثم تنصرف تأخذ مكان الطائفة الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الثانية وتتم وهو ينتظر، ثم تذهب لتأخذ مكان الثالثة، الثالثة تأتي تصلي مع الإمام الركعة الثالثة وتتم، ثم تنصرف لتأتي الرابعة فتصلي مع الإمام الركعة الرابعة، إما ينتظرها حتى تتم ويسلمون سويا أو يسلم هو وتتم هي في الرابعة. هذه صورة، صورة أخرى أن تقسم نفس التقسيمات، ولكن الطائفة كل طائفة لا تتم في نفس الوقت، تصلي ركعة مع الإمام ثم تنصرف وهي في حالة ذكر، وتأتي الثانية تصلي ركعة وتنصرف إلى أن تأتي الرابعة هي التي تتم، ثم يعود الأولى وتتم، ثم تعود الثانية وتتم، ثم تعود الثالثة وتتم. طبعا هذه فيها يعني خلافات كثيرة لكثرة الحركة وكثرة التحرك، بعض والمزني تحديدا هو الذي أشكل علينا في هذا، ولكن لن نستفيد في المسائل هذه، لكن مجمل أن الراجح أن هذه الصورة صحيحة وأن الصورة صحيحة، ولن نتعرض للخلاف أنه هو أصورة الصورة هذه ليست في المكان حقا يعني، ولكن يعني أنا قلت بس نعرض عليها سريعا، إما إذا كان معكم لسه عشر دقائق نتكلم في شدة الخوف أو نقف ونكمل المرة القادمة، لأن إحنا مش هنلحق ننتهي أيضا. فنقف. هم ليه بيركعوا كلمة؟ يهتموا في مكانهم. لأنه مش في اتجاه القبلة، هو العدو في غير اتجاه القبلة، هو الآن بيستقبل العدو و مكان مش هيقدر يلف، هو غير مستقبل القبلة، هو العدو هكذا والقبلة هنا، فهو يأتي يصلي مع الإمام ثم يرجع ينتظر ثم يرجع يتم في اتجاه القبلة. طب معلش أنا ليا سؤال على الصور اللي حضرتك قلتها كلها. طيب يبقى نتوقف عند الصور دي ونخليها أسئلة ونكمل المرة الثانية. أنت حضرتك لو أنت حضرتك قلت لو كان العدو في أكثر من اتجاه هو بيصلي ركعتين ركعتين هنعمل ايه؟ يعني حضرتك دلوقتي مثلا في الاربع ركعات هنقف في الثلاث جهات والجهه الرابعه هنبقى احنا كده بنصلي في اتجاه القبله فخلاص سيقسم ايش ركعتين ما هي يقسم يعني حضرتك لو الامام بيصلي ركعتين والعدو في ثلاث اربع اتجاهات ممكن نرجع للطائفه للصوره الاولى اللي هي في بطن نجد ان هو يصلي بالطائفه الاولى كامله ثم تاتي الطائفه الثانيه ويصلي كامله ثم تاتي الطائفه الثالثه كامله. يعني يصلي يعيد. حضرتك بتتكلم ان كلها سنن ورده في اي حاجه هي سنن ورده كلها، لكن تفرق حسب الحاله. لو خدنا في الحاله دي اللي هي اربع ركعات واربع طوائف يبقى سهل انه يقسم ويحفظ. اذا ما كانش يبقى خلاص هو هيقسم ثلاث طوائف على كلامك ويصلي ثلاث مرات الامام. مره فرض واثنين. نعم. طيب هي اسئله؟